إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نحمده جل في علاه أن جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات، ونسأله سبحانه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. مع درس جديد من دروس السيرة النبوية ضمن فعالية الدورة العلمية المباركة التي تنظمها غرفة ذكر الله على برنامج البلطولك. الله تعالى أن يجازيهم خير جزاء وأن يتقبل ممن نظم هذه الدورة وساهم من أجلها. وتكلمنا في الحصة الماضية عن واقع الجزيرة العربية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن واقع العرب وعن واقع الروم وعن واقع مصر، وسنتكلم اليوم عن واقع الفرس. أما الفرس يقول صاحب الكتاب: فلن نعرج على حضاراتهم فقد أكلتهم عبادة النيران، وبالغوا في تقديس الأكاسرة حتى جعلوهم كالآلهة. وبمقدار هذه المبالغة أمعن الأكاسرة في ظلم الرعية والإسراف الجنوني الذي يذهب بالألباب. هكذا كان واقع الفرس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصين، أما الحضارات والبلدان الأخرى، فلا يقل انحطاطها عن هذه التي ذكرناها في السطور الأخيرة. فالصين متهالكة في الوثنية، حيث عبادة تمثال الفيلسوف بوذا، وهو رجل يحارب النسل، ولد سنة 558 قبل الميلاد، ومتهالكة أيضا. صاحب كتاب محمد مسعد ياقوت. ومتهالكة أيضا في الرجعية الاجتماعية، حيث العدوان الصارخ ضد النساء، ذلك العدوان المتولد من الفلسفة اليونانية التي تدعو إلى هجر النسل. وأما الهند فهي أحط الأمم آنذاك، فيها الطبقة أو الطبقية بصورة مريعة، وسادت بين أهلها الإباحية الجامحة، وبلغ من هوسهم الجنسي كما حكى العلامة الهندي أبو الحسن الندوي أن رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء العاريات، والنساء يعبدن رجال العراة. وكان كهنة المعابد من كبار الخونة والفساق الذين كانوا يرزؤون الراهبات والزائرات في أعز ما عندهن. وقد أصبح كثير من المعابد مواخر يترسل فيها الفاسق لطلبته، وينال فيها الفاجر بغيته. وإذا كان هذا شأن البيوت التي رفعت للعبادة والدين، فما ظن القارئ ببلاط الملوك وقصور الأغنياء. والمضحك المبكي في هذه الحضارة الهندية أيضا أن عدد الآلهة المعبودة في الهند في هذا القرن وصل إلى 330 مليون إله. 330 مليون إله، يعني كل واحد وكل طائفة تعبد إلها معينا. هكذا كان واقع الهند قبل مجيء الإسلام. في هذا الوقت كان العالم في طريقه للانتحار الاجتماعي، فقد وصل الفساد في البر والبحر مبلغا بشعا. لقد كانت البشرية تتهالك نحو الزوال والدمار، كانت بحق في أحط دركتها منذ بدء الخليقة. وهذه الصورة التي عرجنا عليها سريعا تفصح لك عن عظم الجهد. يعني فرسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة التي جاء بها الرسول لم تجد الأرضية الخصبة، بل وجدت أرضية فاسدة. هنا تظهر المعاناة التي سيعانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير هذا الواقع المر، وعن ضخامة التغيير الذي أحدثه الإسلام في العالم، وعن التضحيات التي قدمها المسلمون لبناء حضارة الإسلام وأستاذية الإسلام. لقد عرف العرب لأول مرة الوحدة الحضرية، حيث جعل منهم الإسلام أمة، وجعل لهم دولة، وجعل لهم حضارة. يقول الباحث الألماني روديبارت: كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات شبه الجزيرة، يعيشون فيها فسادا حتى أتى محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإيمان، ودعاهم إلى الإيمان بإله واحد خالق بارئ، وجمعهم في كيان واحد متجانس. ويقول المؤرخ النصراني فيليب حتى: إذا نحن نظرنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بين قوسين صلى الله عليه وسلم من خلال الأعمال التي حققها، فإن محمدا الرجل والمعلم والخطيب ورجل الدولة والمجاهد يبدو لنا بكل وضوح واحدا من أقدر الرجال في جميع أحقاب التاريخ. لقد نشر دينا هو الإسلام، وأسس دولة هي الخلافة، ووضع أسس حضارة هي الحضارة العربية الإسلامية، وأقام أمة هي الأمة العربية، وهو لا يزال إلى اليوم قوة حية فعالة في حياة الملايين من البشر، وكما يقال الفضل ما شهد به الأعداء. فهؤلاء درسوا سيرة رسول الله حتى نعلم بأن أعداءنا يدرسون ديننا أكثر من أبناء جلدتنا، وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه من هذه القناعة التي سمعناها الآن. وكانت المقومات الأمة الجديدة والدولة العادلة والحضارة الراشدة الأثر الفاعل الذي مكن للمسلمين من التفوق الحضاري على الآخرين، الذين جعل أمم الأرض تنظر للمسلمين بإجلال. وصار الناس يقتبسون النور من الحضارة الأستاذة والدين المهيمن. كيف كنا وكيف صرنا؟ والله المستعان. وامتد نور الأستاذية الإسلامية في ربوع الأرض، بل قامت حضارة أوروبا الحديثة في مشكات الحضارة الإسلامية، حتى قال الفيلسوف الفرنسي سان سيمون في كتابه علم الإنسان: إن الدارسة لبنيات الحضارة الإنسانية المختلفة لا يمكنه أن يتنكر للدور الحضاري الخلاق الذي لعبه العرب والمسلمون في بناء النهضة العلمية لأوروبا. نعم. وهكذا بالإسلام، وهو الحل الوحيد لمعضلات البشرية، وبه تحول الإنسان من الجاهلية إلى الإسلام، وبالإسلام انتقلت الأسرة والطفل والمرأة العربية من حمأة الظلم الاجتماعي إلى ظل العدل الإسلامي، وبه انتقل المجتمع من الظلام إلى النور. بصوت. وتحول العرب من التخلف إلى التحضر، وصارت لهم قيادة موحدة وحكومة محكمة ودولة ظاهرة، واستخلفهم الله وجعلهم خلفاء الأرض يحكمون بين الناس بالعدل، فسادوا وقادوا. لكن فينا معاشر لم يبنوا لقومهم، وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا. توصية عملية لهذا الفصل: اعقد مقارنة بين حضارة الصين والهند والفرس والرومان والإسلام في مجالات المرأة والعلم والأخلاق، وذلك في فترة العصر الإسلامي. كيف كانت يعني هذه الدول تعيش قبل أو في فترة العصر الإسلامي؟ يعني هذا بحث لو أحب أحدكم أن يقوم به، سواء من الإخوة والأخوات، من أراد أن يجتهد وأن يبحث، هذا بحث إن شاء الله. ومن قام بهذا البحث فليمددنا بنسخة إن شاء الله، وتدخل في إطار التنقيط كذلك. نحن أعطينا نتفا عن حضارة الصين والهند والفرس والرومان والإسلام. إذن كيف كانت المرأة؟ قطع الصوت. نعم الصوت الآن. طيب إذا قلت ما أدري هل سمعني الإخوة الأخوات في الغرفة الأخرى، قلت هذا الموضوع يصلح بحثا مقارنة بين حضارة الصين والهند والفرس والرومان والإسلام. لا نعطي نعطيكم شهر مدة شهر إن شاء الله، مقارنة بين حضارة الصين والهند والفرس والرومان والإسلام في مجالات المرأة والعلم والأخلاق. نعم طيب. وفقكم الله. نمر إلى القسم الثاني قبل البعثة. قبل البعثة عراقة الأصل وشرف المحتد، اسمه الثلاثي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي صلى الله عليه وسلم. سليمان سليمان تاريخ الميلاد 22 أبريل 571 ميلادية في عام مشهور عند العرب. هو عام ماذا؟ ما هو هذا العام؟ عام الفيل. تمام عام الفيل في 12 ربيع الأول. عائلته بنو هاشم من أعرق عائلات الجزيرة العربية، ولهم دور كبير في خدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وأما نسبه يمتد إلى من؟ يمتد إلى من؟ إلى إبراهيم. أحسنت. إلى عدنان وإبراهيم. أحسنت. باتفاق المؤرخين. نعم. أمه ما هي؟ من هي أمه؟ من هي أمه؟ آمنة. نعم آمنة بنت وهب. أحسنتم. بنت وهب بن عبد مناف كانت امرأة ذكية من أسرة عريقة، وقد كانت أفضل بنات عائلتها نسبا وجمالا. ولا غرابة في هذا، فالله جل وعلا سيختار لهذا النبي أما من أشرف النساء حتى لا يعير بأمه أثناء دعوته. أبوه، من هو أبوه؟ من هو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أبوه لا في صوت حصل. نعم طيب. أبوه هو عبد الله، كان من أحب أبناء عبد المطلب، زعيم مكة على الإطلاق، كثيرا ما قربه وضحى من أجله. نشاط نبينا الاجتماع قبل البعثة، يعني النبي كان نشيطا قبل البعثة. أين تجلى هذا النشاط؟ أين تجلى هذا النشاط؟ هذه مهنة، هذه حرفة، يعني ما هي الأمور التي قدمها للمجتمع في المجال الاجتماعي؟ وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة، لا أن يعيش الداعية في برج، نعم. إذن قلت النبي صلى الله عليه وسلم شارك في أنشطة اجتماعية قبل البعثة، ما هي هذه الأنشطة؟ ما هي هذه الأنشطة التي شارك فيها قبل البعثة؟ أنشطة اجتماعية. نعم تمام. يعني أسس حلفة، أو كان عضوا مؤسسا في حلف الفضول، ذلك الحلف الذي ما أسس إلا لنصرة المظلومين وإغاثة المنكوبين. نعم. بعد ذلك تأتي مهنته، مهنته في صباه، اشتغل برعي الغنم، وكل الأنبياء قاموا بهذه المهمة وهذه المهنة. رعي الغنم فيه فوائد كثيرة، شتان بين راع للغنم وراع للإبل، هناك فرق كبير. فالغنم هادئة بخلاف الإبل فهي صعبة، ولا شك أن الراعي يتأثر. نعم. فالذي يستطيع أن يرعى الغنم ويصبر على رعيها قد يستطيع أن يرعى أمة ويصبر على تسييرها وحكمها. نعم. وفي شبابه اشتغل بالتجارة، حيث عمل مديرا، بلغة العصر مدير تجاري لأعمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي سيدة أعمال عربية شريفة حسيبة. وأما هوايته صلى الله عليه وسلم كان يعشق التفكر، وقد جعله بعد ذلك عبادة، عبادة. نعم. نعم. يعني التفكر، حيث كان يصعد إلى غار حراء يتأمل ويتفكر في الكون والحياة والإنسان، كل هذا تمهيد من الله عز وجل. الله تعالى يمهده لأمر عظيم، وقد جعل من ذلك وردا سنويا، حيث يصعد إلى الغار في شهر رمضان فيمكث يتحنت جل الشهر أو بعضه تماما، كما كان يفعل سقراط، بيد أن الأخير كان يفرد يوما بكامله للتفكر، سواء كان هذا اليوم كل أسبوع وكل شهر. المستوى التعليمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. أسماؤه عرف بمحمد، وأحمد، ثم ماذا؟ أين ذكر اسم أحمد؟ اسم أحمد أين ذكر؟ والماحي، نعم، ذكر في التوراة، ذكر في الإنجيل، عفوا، في الإنجيل. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث: لخمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي يحشر الناس إثر بعثته، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذه أسماؤه صلى الله عليه وسلم. الأخلاق والسلوك، هناك شهادة ربانية في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أما صفاته الخلقية، كان رجلا مربوعا، ليس بالطويل البائن ولا القصير. وأما صورته كان مليحا وسيما، اللهم لا تحرمنا رؤيته في الجنة. لا إله إلا الله، من منا لا يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمتع عينيه بالنظر إلى رسول الله. أبيض الوجه، أكحل العينين، أقرن الحاجبين، أمسح الصدغين، أسيل الخدين، مستقيم الأنف، بسام، ضحاك، لين الكف، عريض المنكبين، شديد سواد الشعر، أمسح الصدر والبطن، طيب الرائحة في حر القيظ، في صوته بحة جميلة. قال جابر بن سمرة في وصف النبي: كان أحسن من القمر. الله، لا إله إلا الله، وصف جامع مانع. هذا القمر الذي يتغزل به الشعراء، فنبينا كان أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وقال خادمه أنس: لم أرى بعده ولا قبله مثله، يعني شخص فريد من نوعه، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمال حربية، شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن مكة وهو ابن 14 سنة، وقد أرادت هوزان استباحة مكة، وكانت مشاركته مقصورة على جمع السهام لأعمامه. أهم إنجازاته صلى الله عليه وسلم: عضو مؤسس في حلف الفضول لنصرة المظلوم، كان في سن 20 تقريبا يوم شارك فيه. نجح في إخماد حرب ضروس كانت ممكن أن تحدث بين قبائل قريش بسبب التصارع على شرف وضع الحجر الأسود في مكانه في حادث إعادة بناء الكعبة، وكان في سن 35 يوما، وقد اختاره الناس ليكون حكما بينهم في من له الأحقية في وضع الحجر الأسود، بعدما فأشار عليهم في حكمة منقطعة النظير أن يبسطوا له وداء ويضع الحجر عليه، ثم يحمله زعيم من كل قبيلة أو كل يحمل زعيم كل قبيلة من طرف، ويتولى بنفسه إعادة الحجر إلى الكعبة، فطابت النفوس بذلك ورضيت. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنف الله وحفظه، فلم يسجد لوثن، ولم يخضع لصنم، ولم يكذب، ولم يخن، ولم يرى قط في موقف مريب، ولم يؤثر عنه قول معيب، وسمي في شبابه بالصادق الأمين. بالصادق الأمين. كان مثل ونعم المثل للشاب الطاهر الحي العفيف. أما نسبه فأكرم قريش نسبا وأشرف العرب جدا وأعظمهم قدرا، وهو القائد صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، والحديث رواه مسلم، واصطفاني من بني هاشم. لا إله إلا الله. عليه الصلاة والسلام صفوة من صفوة، وكريم من كريم، وشريف من شريف، كأنما اختار نسبه اختيارا. ولد يتيما وحضر منية أمه، رآها وهي تجود بنفسها في غربتها، وشارك في دفنها وهو لا يزال في ربيعه السادس، وهكذا في صفرة واحدة زار قبر أبيه ودفن أمه، وتجرع كأس اليتم، وعاش عيش البؤس من فقر وفاقة وكدح وحاجة، وهي نشأة كفيلة أن تقهر أي إنسان طبيعي وأن تدمره تدميرا، بيد أن عناية الله لا تغيب، فقد تكفله الله بالرعاية والتأديب، فأدبه فأحسن أدبه وتأديبه. كان عفيفا صلى الله عليه وسلم، لم يلتات بلوتة الفحش، ولم يلتج في حمأة المجون، نشأ طاهرا عفيفا نقيا، بيد أن الشباب في سنه تراودهم الشهوات الجنسية وتحتويهم النزعات الفطرية، ولكن حفظ الله نبيه فلم يثبت عنه أنه عاقر خمرا أو هتك عرضا أو أكل حقا من الحقوق، لم تكشف له عورة. كان العري منتشرا في الجاهلية بين الرجال والنساء على حد سواء، خاصة حول الكعبة في صوت في صوت في صوت الآن في صوت في صوت الآن جيد. طيب إذا قلنا كان العري منتشرا في الجاهلية بين الرجال والنساء على حد سواء، خاصة حول الكعبة، وكثيرا ما تحدثت كتب التاريخ عن طواف فلان وفلان عريانا حول الكعبة، ورأى الكثير والكثير من وجهاء العرب، ورؤي الكثير والكثير من وجهاء العرب قد تجردوا من ثيابهم في الحج بدعوى أن ثيابهم هذه مدنسة بارتكابهم من المعاصي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تكشف له عوره، ولم يؤثر عنه أنه طاف عريانا، ولم تذكر كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب سلوكا مشينا، لا سيما في هذا الباب. ومما يدل على حفظ الله له من هذه الأعمال الجاهلية ما رواه جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة. فلما هم أن يفعل خر إلى الأرض وطمحت عينه للسماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري. شد عليه إزاره، نختم هذا الفصل بتوصيات عملية. أولها: احفظ طرفا من الأحاديث النبوية الشريفة في الحض على العفة والحياء وغض البصر، وإن لم تستطع أن تحفظ على الأقل اقرأ. ضع كتاب البخاري أو مسلم، وهو الذي يمكن أن يستفيد منه طالب العلم أكثر، لأن مسلم يجمع الأحاديث في باب واحد بخلاف البخاري، فأحاديثه متفرقة في أبواب شتى. ضع صحيح مسلم عند رأسك، وقرأ قبل نومك بضع أحاديث، وستشعر بشعور غريب وكأنك في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ أحاديث تتعلق بالعفة والحياء وغض البصر. اقرأ باب الحياء وما بعده من كتاب الأدب بصحيح البخاري. هذه التوصية الأولى. التوصية الثانية: تجنب أماكن المجون ومجالس اللهو، لا يليق بك وأنت سفيه الإسلام وداعية إلى سنة خير الأنام، أن تضع نفسك في موضع الشبهات، لا يليق هذا بمن يتبنى هذا الدين منهجا. لابد أن يبتعد من هذه المجالس. وقل في نفسك دوما: أنا صاحب رسالة والعمر قصير. اكتب خاطرة إيمانية حول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. خاطرة إيمانية حول هذا الحديث. نعم، هذا بحث آخر، لا أسهل من الأول. اختاروا ما شئتم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. نعم، يعني جانب الرقائق في هذا الحديث، جانب الرقائق في هذا الحديث. نعم، تحت فصل جديد: حلف المطيبين وحلف الفضول. نعم، إذا ننشئ الكلام عن هذين الحلفين في الحصة المقبلة، سائلين الله جل في علاه أن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا، وأن يكون سببا لأن نحظى بشفاعة نبينا، وأن نشرب من حوضه شوربة لا نظمأ بعدها أبدا. فاللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا. اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا الجمع المبارك، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا غدا يوم القيامة. اللهم وفقنا لتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا مقصرون فارحم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان، ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وجزاكم الله جزاء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد،